كفنت ماضيك وعزوني الناس فيك واصبحت اليوم ميت في حياتي هذه سواتك وانت ما عاد بيك رغم انك في حياتي كنت كل امنياتي ولو سألوني الناس عنك وعن ماضيك اسكت لكن عيني تجاوب سكاتي الله اكبر يوم كنت اركض وجيك وتصد عني لكن هذه جزاتي اني رغم البعد كنت اناديك وادعي ربي لا تفرقنا بسجدة صلاتي انا رغم جرحي كنت موفيك واحلف العذالي انك تسوي سواتي والله ان ما بقالي غير صورتك تشكيك من كثر ما اشوفها صارت مني تعاني لكن دعوة امي وانا ابكيك هزها دمعي وانا على فراشي قالت يا الله يا رب من غير شر يجيك تفرق شملكم دون ذكر المآسي تدري وش اسوي لا حل طاريك احذف شماغي وهو فوق راسي احذف شماغي وهو فوق راسي شعر وهلقاء مسير الزمان.